سبق القول في بيان طريقة السلف وأنها وذكر الدليل أو وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها. أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة فهو الصحيح لا شك، وما لم يدل عليه الكتاب والسنة فإنه ليس بصحيح. فإذا قال قائل كل يدعي وصلا لليلة، السلف يقولون نحن على الكتاب والسنة، والخلف أيضا يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولهذا يدعون لأنفسهم أنهم أهل السنة، فكل يدعي وصلا لليلة، فما هو الحكم؟ قال المؤلف فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل، كلمتان عظيمتان، من تتبعها بعلم وعدل احترازا ممن تتبعها بجهل. الجاهل لا يقبل حكمه لأنه ليس بعالم حتى يقبل حكمه في الناس، وعدل لأن بعض الناس عنده علم ويدري المذهب السلف هو الصحيح، لكن عنده جور وظلم ما يقر به، ما يقر بالحق. لا يمكن لمن أراد أن يحكم إلا أن يكون عنده علم وعدل، فأما مع عدم العلم فكيف يحكم؟ ومع عدم العدل لا يؤمن لا يؤمن في حكمه، قد يحكم بالباطل لكونه ليس بعدل. لكن من تتبع طريقة السلف بعلم وقارنها بالكتاب والسنة وبعدل بحيث ما يكون عنده هوى أو جور، يقول من تتبعها بذلك وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، ولا بد، يعني لا بد من ذلك، لا بد من أن تكون مطابقة للكتاب والسنة جملة وتفصيلا. لماذا؟ فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. الجملة هذه صحيحة؟ صحيحة؟ وش الدليل على صحتها؟ قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا التدبر، وبالتدبر يكون العلم، وليتذكر أولو الألباب، هذا العمل به إن كان أحكاما والتصديق به إن كان أخبار، هذا هو الذي نزل من أجله القرآن. إذن فالقرآن له معاني، ويمكن الوصول إليه ولا ما يمكن؟ يمكن الوصول إليه، وإلا لما كان فائدة من التدبر. يقول ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف. حق هذا ولا لا؟ يعني هل الأولى، هل أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس، نعم، ومعاذ بن جبل وأشباههم، أو الأقرب بن أبي دؤاد وأمثاله من جاءوا بعد ذلك؟ أيهم أقرب؟ الأقرب الأول. بل نقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. نعم، ولا ريب أن السلف ومنهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى فهمها وإلى تصديقها والعمل بها، ولا أحد يعارض في ذلك إلا مكابر. يقول لماذا هم أقرب؟ لأنها جاءت بلغتنا، صح، والثاني في عصرهم يعرفون الأسباب والملابسات والأحوال التي تعين على الفهم. وفيها أيضا الحقيقة أمر لو زدناه لكن أحسن، ولأنهم أقوى الناس إيمانا بلا شك ولا لا، فهم جاءت بلغتهم قبل أن تتغير اللغات، وجاءت في عصرهم يعلمون الأحوال والملابسات التي توجب فهم الآيات، والثالث عندهم من الإيمان والانقياد التام ما ليس عند غيره. فلذلك لا شك أن مذهبهم يكون هو الصواب، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. وأظن هذا مسلم، وهذا الدليل دليل شرعي حسي، دليل شرعي حسي على أن السلف هم أعلم الناس بماذا؟ بأسماء الله وصفاته وأقواهم إيمانا بها. أما الوجه الثاني فهو عقلي. الثاني أن يقال إما أن يقال إن الحق في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. أولا نقول الآن عندنا مذهبان، مذهب الخلف وهو التأويل والتحريف، ومذهب السلف وهو الإيمان بها على ظاهره. فعندنا الآن طريقتان: الحق إما أن يكون فيما قاله السلف وإما أن يكون فيما قاله الخلف، أليس كذلك؟ طيب أنا ما أحب أن تقولوا بلى على طول، لأنه قد يقول قائل منكم أو فيما لم يقله هؤلاء ولا هؤلاء، لأن القسمة العقلية ما تقتضي انحصار الحق في هذا وهذا فقط، قد يكون في قول ثالث غير قول السلف وغير قول الخلف. أولا نعم ربما يقول هذا قائل، لكن الجواب عليه أن نقول ليس هناك قول ثالث، ما فيه قول ثالث، الواقع أنه ما فيه قول ثالث، وأن المفاضلة الآن بين طريقة السلف والخلف فقط، يعني بالإجماع إن هناك طريق ثالث لا سلف ولا خلف. والكلام حنا نبي نتكلم مع الذين فضلوا طريقة الخلف وقالوا إنها أعلم وأحكم، فنقول لهم الآن الحق إما أن يكون فيما قال السلف أو فيما قال الخلف. لو قال قائل أو في قول ثالث غير القولين، وش نقول؟ نقول هذا ما في قول ثالث، ما في قول ثالث، لأن الواقع أن المسألة منحصرة إما في مذهب السلف وإما في مذهب الخلف. ما يمكن يكون في قول ثالث، أي ما يمكن ما كان، وإذا كان مخالف يكون من الخلف. لا لا هو نعم، لكن قد يكون مثلا مذهب السلف التأويل، ويجي واحد يقول لا أؤول ولا أخذ بالظاهر. نعم الحين يقول هذا ما حد وجد بهذا، كلهم إما أن يقولوا بهذا أو بهذا، ما فيه إلا مذهب سلف أو مذهب خلف على كل حال. نعم الثاني باطل. وش هو الثاني؟ أن يكون الحق فيما قاله الخلف لا ما في قاله السلف، لا فيما قاله السلف. لماذا يكون باطلا؟ لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. صح، مذهب السلف دل عليه كتاب السنة. إذا قلنا إن الحق فيما قاله الخلف لازم أن يكون القرآن والسنة وكلام السلف كلها ما تكلمت بالحق الذي يجب اعتقاده، إذا قلنا إن الحق الذي يجب اعتقاده ما كان عليه الخلف وما هو موجود لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، وش يلزم؟ يلزم أنهم ما تكلموا بالحق لا القرآن ولا السنة ولا الصحابة. نعم، وإذا كانوا لم يتكلموا بالحق وقد تكلموا بالباطل، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا لم يتكلموا بالحق فقد تكلموا بالباطل، فيكون القرآن والسنة وكلام الصحابة مملوءا بالباطل خاليا من الحق. هل أحد يمكن أن تستقر له قدم على هذا اللازم؟ هل أحد يمكنه أن تستقر له قدم على هذا اللازم؟ فيقول نعم أنا ألتزم أن القرآن والسنة وكلام الصحابة كله مملوء بالباطل خال من الحق. أحد يستقر على هذا؟ ما أحد يستقر. ولذلك لو أن أحد استقر قوله على هذا لكان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. أنتم فاهمين الصورة هذه زين؟ نقول لمن قال إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، تعال هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف، الحق لا يخرج عنهما. أولى إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، إن من تنزل معه. إن قلت إنه فيما قاله الخلف وش يلزم على قولك؟ أن يكون الكتاب والسنة وكلام الصحابة وأئمة الأمة كله باطل، لأنك ترى أن الحق فيما سواه، وأنهم لم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده، أليس كذلك؟ إذن فما قيمة الكتاب والسنة الآن؟ ما لا قيمة لهم، قيمتهما ضرر، ضرر على الأمة، لأنه حصل بهما إثبات الباطل والخلو من الحق، فأصبح وجود الكتاب والسنة ضررا في أصل الدين الذي هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته كذا. وأن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أحسن، ما دام أنهم كلهم يثبتون الباطل ولا يقولون بالحق فكون نسل منها أسلم. ولا أظن مؤمنا بالله ولا من آخر يستقر قدمه على هذا الأمر أبدا. نعم، لو أن أحدا قال بهذا اللازم لأعلن على نفسه بالكفر، وهذا أمر واضح. يقول العلماء بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، وإذا تبين لنا أن هذا اللازم باطل علمنا يقينا أن الملزوم وهو كون مذهب الخلف أعلم وأحكم باطل، باطل بكل حال. طيب هذان وجهان، الوجه الأول دليل حسي شرعي، والوجه الثاني دليل عقلي نظري ما حد يقدر يتخلص منه أبدا. هذا نعم أنا لا أنكر الماء ولا النار، أنا أقول الماء حق والنار حق، لكن أبجمع بينه. مش رأيك؟ لا يمكن. كيف تجمع بين قولين أحدهما يقول إذا قلت إن لله يد حقيقية فأنت كافر؟ أهل التأويل يقولون اللي يثبت لله يد حقيقية كافر، لأنه مجسم ممثل مكذب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وين بينتهي نظره؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا كما قال بعضهم ينبغي أن نوفق بين الشيوعية والمذهب الاقتصادي الإسلامي. نعم، وذهب يقرب بينهما، حتى أني أنا رأيت كلام بعضهم والعياذ بالله يقول إن طريقة الإسلام الاقتصادية هي طريقة الماركسية الشيوعية، لا فرق بينهم. نعم، ويروح يحلل ويعلل علة عليه. نعم، فلا يمكن يا أخي أبدا أن نجتمع حق وباطل إطلاقا، بل إن الحق عدو للباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيقبله. يقبل وسامه ولا لا؟ فيدمغه ضرب على الدماغ، وبعدين إذا دمغه يجي يتلوى وربما يشفى، لا فيدمغه فإذا هو زاهق، وليس بعد ميت زاهق على طول. نعم، ولكم ولما تصل. إذا لا يمكن أن يجتمع حق وباطل يا جماعة، لا يلبس عليكم، لا يمكن أبدا أن يجتمع حق وباطل، الحق حق والباطل باطل، وكلاهما ضدان عدوان، كل منهما يحب أن يقضي على الآخر، ولكن الغلبة مع من؟ مع الحق، يقذف به من هو على كل شيء قدير، القوي المتين جل وعلا، يقذف بالحق على الباطل قذف رمي، فإذا هو فيدمغه، فإذا هو زاهق، ما أحسن هذا الضرب على الدماغ، فإذا هو زاهق، إذا الفجائية ما يبي ولا لحظة حتى يذهب ويذهب، فإذا ما يمكن، لا تفكر. هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول يريدون أن نداهنهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، نعم، أو على الأقل يعني يريدون منا أحد أمرين، إما أن نوافقهم أو نداهنهم، وكلاهما لا يمكن، لا يمكن أبدا أن نداهن في الحق. الواجب على المؤمن أن يقول الحق ويقول لمن خالفه أنت مخطئ مهما كنت، ادخل بالحق وعلى العين والرأس وأنت أخونا وصاحبنا، ومع ذلك أيضا فإن بدعتك إذا لم تخرجك من الإمام فأنت أخونا، لكن نقول أنت أخ خالفت الحق في هذا الأمر. نعم شيخ. نعم، عبارتهم في البداية من مذهب السلف أسلم، نعم، معناته أنهم ما هم سليمين يعني. خلنا أسمع هناك كتاب الآن. هذا وقد قال بعض الأغبياء، كلمة جيدة، بعض الأغبياء، وترى هذا التعبير من تعبير الشيخ الإسلام ابن تيمية، الكتاب هذا مختصر أو ملخص للفتوى. بعض الأغبياء، والغبي وش هو الغبي؟ اللي ما يعني غبي، فهو فعيل إما بمعنى مفعول مغبا عنه الأمر، وإما بمعنى أنه غابي خاف عن الأمور ما يعرف الأمور. قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. شوف العبارة، إذا كريت قلت والله هذه عبارة محكمة جيدة، طريقة السلف أسلم، الحمد لله على السلام، لكن تجي طريقة الخلف أعلم وأحكم مشكلة، معناها أن طريقة السلف فيها جهل وسفه، جهل ضد العلم وسفه ضد الحكمة. نعم، وش منشأ هذا القول؟ يعني لابد أن هذا القول له منشأ، ما السبب الذي حملهم على أن يقولوا هذه الكلمة الجائرة الكاذبة؟ منشأ أمران: أحدهما اعتقاد قائله أن الله ليس له، ترى في جملة معترضة خلف، اعتقاد قائله أن الله ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. ها؟ شلون؟ اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة. أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر. إيه، أنا قلت لكم أتركوا الجملة معترضة، أنا بنعود عليها. السبب أن قائل هذا القول يعتقد أن الله ما له صفة حقيقية دلت عليها النصوص، يعتقد أن الله ما له يد حقيقية، أن الله لم يستوي حقيقة على العرش، أن الله ليس له وجه حقيقي، أن الله ليس له عين حقيقية وما أشبه ذلك. هو يعتقد هذا، السبب أنه يعتقد هذا يقول بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة. أظن واضح إن شاء الله الأمر. الطبالب هذا الذي قال إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ليش قال الكلام؟ قال لأني أعتقد أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص، أعتقد أن الله لم يستوي حقيقة على العرش، أعتقد أن الله ليس له يد حقيقية، أعتقد أن الله ليس له عين حقيقية، أعتقد أن الله ليس له وجه حقيقي، نعم، وهكذا، ويعتقد هذا الاعتقاد. عرفتم؟ هذا الاعتقاد صحيح ولا باطل؟ باطل. لماذا اعتقد هذا الاعتقاد؟ لأن عنده شبهة فاسدة، يقول إني إذا أثبت هذه الأمور كنت مجسما ممثلا، إذا أثبت هذه الأمور كنت مجسما ممثلا، إذن فأنفي هذه الأمور، لأن التجسيم والتمثيل باطل، واللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم، فلا أقر بذلك. عرفتم الآن السبب الأول؟ المنشأ الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. ترى هذا اللي يفهمه كثير من أهل التأويل، يفهمون المذهب السلف الإيمان بمجرد الألفاظ بدون إثبات معنى، بدون إثبات معنى. يقول المذهب السلف يقول أنا أؤمن بأن لله يد، وش معنى اليد؟ ما أقول شيء، أقرب لدى مبسطتان وبس. أؤمن بأن الله استوى على العرش، وش معنى استوى؟ ها؟ ما عاد وش معنى استوى؟ يظنون هذا مذهب السلف. هل هذا صحيح؟ لو كان هذا مذهب السلف لوافقناهم على أن مذهب الخلف أعلم وأحكم، لأن مذهب الخلف يقول أنا أدري وش معنى اليد، معناها النعمة والقوة، وأدري وش معنى استوى على العرش، معناها استولى عليه، وأدري وش معنى وجه ربك أي ثوابه، وهكذا. واللي يدري عن المعنى أو اللي ما يدري عن المعنى أيهم أعلم؟ اللي يدري أعلم وأحكم، أعلم لأنه أثبت المعنى، وأحكم لأنه رأى أنه ما يمكن أن الله يخاطبنا بألفاظ ما له معنى. المخاطبة بألفاظ ما له معنى وش يعتبر؟ سفه ولا حكمة؟ سفه. لهذا يكون مذهب الخلف أعلم وأحكم. شوف هذا الاعتقاد الباطل مذهب السلف، مو بهذا مذهب السلف. واحد قام يخاطب عند الناس ثم صعد المنبر فقال ألف باء تاء جيم حاء خاء دال دال راء زاء والسلام عليكم. وش يقول فيها الخطبة دي؟ مؤثرة دي. طيب هذه ما لها معنى. هم يقولون إن الكلام في أسماء الله وصفاته عند أهل السنة عند السلف مثل هذا، مثل ألف باء تاء ما لها معنى، لا يمكن أن يتكلم السلف بمعناها إطلاقا. هذا رأيهم في أهل السلف في السلف. فإذا كانوا لا يعتقدون لله صفة حقيقية حتى يؤمنوا بها هم، ولا يعتقدون أن السلف يثبتون معنى، وش بقي طريقة الخلف؟ أعلم وأحكم، لأنهم أثبتوا معاني ولم يثبت الحقائق التي يقول عنها هؤلاء إنها باطلة. ولهذا عندنا الآن نشوف الآن يجي كلام مؤلف يقول أسلم لأنك إذا سألت إنسان عن شيء ما أدري عنه قال ما أدري، يسلم ولا ما يسلم؟ يسلم. هم يقول ما أدري وش معنى آيات الصفات، فإذا قال والله ما نثبت له معنى سلموا. إيه نعم، ولكنه سنبين هذا خطأ. إذا قالوا إنكم تتهمون بمعنى لم نريد، لأن قولنا أسلم يجمع بين العلم والدين. يبيجينا الآن. نعم، يقول فيبقى الأمر، شف بناء على هذين المنشأين، وأظنكم إن شاء الله فهمتوهن زين، صار منشأ القول بتفضيل طريقة الخلف على طريقة السلف في العلم والحكمة، مش منشأه أمران. الأمر الأول أن الخلف يعتقدون أن الله ليس له صفة حقيقية، والأمر الثاني يعتقدون أي الخلف أن السلف لا يثبتون معاني لنصوص الصفات، وإنما يؤمنون بمجرد اللفظ فقط، أما معنى مؤول أو على وجه الحقيقة ما يعتقدونه. يبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات صفات الله وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. يكفينا على الصفحة هذه وأرجو أنكم تضبطوها تماما، نعم، وأن تحرصوا على هذه الأمور، لأننا في زمن نخشى على أنفسنا من كثرة أهل التأويل فيما بيننا الآن. أهل التأويل فيما بيننا الآن كثروا وصاروا يلبسون وصاروا يؤلفون فيما يسمونه بالثقافة الإسلامية، فإذا أتوا على مسألة الصفات قرروا تقريرا تاما مذهب أهل التأويل. في مدارسنا الآن بعض المعاهد ما هي التابعة لجماعة الإمام تقرر هذا المذهب، والطالب اللي ما قرأ مذهب السلف قراءة جيدة من قبل ماذا يقول؟ يلتبس عليه الأمر فيقف إما حيران ما يدري إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء، أو يقول ما علينا منكم لا أنتم ولا مجادلاتكم، ما احنا مشكركم نبي نقرأ القرآن ونسكت، أو أن يقر بما قاله هؤلاء وقرروه من التأويل الذي هو بحقيقة تحريف. ولهذا أنا أحب منكم طلبة العلم أن تحرصوا على هذا الأمر بطلوع عناية، ولا تقولوا هذا أمر انقضى. صحيح أننا في هذه البلاد قبل عشرات السنوات عندنا هذا الأمر لا يوجد ولا نسمع به ولا نعرفه إلا في بطون الكتب، أما الآن فأصبحنا نعرفه في بطون فصول المدارس، نعم. فلذلك يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر حتى ندركه وندرك مآخر أولئك الذين حرفوا نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عن معانيها اللائقة بالله. اللهم صل تدل على غباوته، وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحرم. وأن منشأ هذا القول أمران، الأمر الأول اعتقاده أنه ليس لله صفة تدل عليه النصوص، ثم اعتقاده إيش؟ أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ بدون إثبات معنى لها. لما اعتقد هذا أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص وأن مذهب السلف مجرد الإيمان بالألفاظ، رأى أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. وحنا مثلنا لكم بمثال، قلنا مثل اليد أثبتها الله لنفسه، وهو يعتقد هذا الغبي أن الله ليس له يد حقيقية، وأن مذهب السلف الإيمان باللفظ بدون إثبات معنى، بس يقرؤون بل يداهم مخففتان ولا يدرون ما معناه. الخلف يقولون إننا نقول معنى اليدين القدرة، فالآن أثبتوا للنصوص معنى، أثبتوا للنصوص معنى أولا، ولم يثبتوا اليد الحقيقية لأنهم يعتقدون أن ذلك مستحيل على الله لاستزامه التشبيه عندهم. ولا شك أن من أثبت للنصوص معنى ولو كان مؤولا خير ممن لم يثبت معنى، فإنك إذا قلت لشخص ما معنى ذلك فقال كذا وكذا للقرينة، وقلت لشخص آخر ما معناه قال ما أدري، أيهم أعلم؟ الأول أعلم وأحكم، أعلم لأنه أثبت معنى، وأحكم لأنه قال إنه ما يمكن أن تأتي هذه الألفاظ من الرب عز وجل بدون معنى أبدا. ولكننا نقول إن قول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، أما الحق فقوله إن طريقة السلف أسمع، نحن نوافق على هذا ونقول صدقت وبررت أن طريقة السلف أسلم، لكن قولك إن طريقة الخلف أعلم وأحكم كذبت في هذا، فليست طريقة الخلف أعلم وأحكم. توافقوني على هذا ولا لا؟ توافقون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف ليست أعلم ولا أحكم، أما كونها ليست أسلم فهو قد أقر بها، هو نفسه وليه بأسلم، الأسلم طريقة السلف لكن ادعى أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن نقول هذه الدعوة باطلة ولا نصدقك فيها. واضح يا جماعة؟ طيب، ما بيان البطلان إذا قال قائل أنتم ادعيتم أن قول هذا الرجل إن طريقة الخلف أعلم وأحكم ادعيتم أنها باطلة، أعطونا دليل على البطلان، وإلا فهي حق ليست باطلة. الدليل أولا أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسهل. وش اللي يناقض قوله؟ إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، تناقض إن طريقة السلف أسهل، تناقضه. ومعلوم أن الكلام المتناقض باطل. ما وجه المناقضة؟ قال فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم. متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم فإن هذا مضمون أنها أعلم وأحكم. وش وجه ذلك؟ قال لإذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وهذا صحيح، ما يمكن أحد يسلم إلا بعلم وبحكمة، أيضا بعلم بأسباب السلامة وبحكمة باتباع سلوكها. لو أن رجلا سقط في ماء، سقط في ماء يغرقه، هل يسلم منه ولا ما يسلم؟ ما يسلم إلا بأمرين، أن يكون عنده علم بالسباحة، والثاني أن يتصرف بمقتضى هذا العلم، أليس كذلك؟ هذا عندنا ثلاث رجال، رجل سقط في ماء يغرقه ولكنه غير متعلم، وقام يخبط ويربط لعله ينجو ولكن غرق. ليش؟ لأنه جاهل، ما عنده علم بالأسباب، أسباب السلام. والثاني سقط في ماء يغرقه وهو متعلم لكنه ما استعمل علمه، نعم ركض على الماء ولا تحرك أبدا، وش مآله؟ يغرق، مآله أن يغرق. والرجل الثالث سقط في ماء يغرقه وهو متعلم، فتحرك حسب علمه ينجو ولا لا؟ ينجو ويسلم حتى سلم ونجا. إذن لا يمكن أن نوجد سلامة إلا بعلم وحكمة، علم بأسباب السلامة وحكمة بسلوك تلك الأسباب. فما دمت قلت إن طريقة السلف أسلم فإن هذا مضمونه إقرارك بأنها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بعلم وحكمة. جيد هذا ولا لا؟ وتراكم ترى هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام هذا موجود في بطون الكتب، حتى مثلا عند النووي رحمه الله وعند كثير من العلماء الذين يتكلمون على مذهب الأشاعرة يقولون هذه العبارة، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم. ثانيا أن اعتقاده أنه ليس لله صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل. ما هو قلنا احنا تو منشأ قوله ايش؟ مش منشأ قول هذا القائل في درس الماضي، اعتقاده انه ليس لله صفة دلت عليها هذه النصوص، ويقول ليس لله استواء حقيقي ولا يد حقيقية ولا عين حقيقية ولا وجه حقيقي، نعم وهكذا. فنقول هذا الاعتقاد باطل. لماذا؟ لأنه مبني على شبهات فاسدة، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الباب العشرين. من جملة ما يقولون، يقولون إن هذه الصفات لو ثبت حقيقة للازم أن يكون الله مشابه للخلق، والتشبيه ممتنع، فتكون هذه الصفات ممتنعة. ولهذا أنكروا اليد، قالوا لكان لله يد لكانت جارحة ولكان جسما ولكان مشابه للمخلوق، وكل هذا باطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا، صح؟ الله عز وجل ثبتت له صفات الكمال بالعقل والفطرة والشرع، ثلاثة أدلة كل واحد من جنس. أما العقل فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. أولا كل موجود في الخارج، كلمة في الخارج هذه احترازا من الموجود في الذهن، لأن الأذهان تفرض أشياء ما يمكن وجودها في الأعيان، فقولنا في الخارج احترازا من إيش؟ مما يوجد في الذهن. نعم، أنت الآن في ذهنك ربما تقدر أشياء مستحيلة في الخارج، قد تقدر أن جمرة تلتهب في وسط ماء في ذهنك، قول ما يفرض الذهن هذا؟ يفرض هذا، يفرض أن جمرة تلتهب في وسط ماء، قل لا، الذهن يفرض أن امرأة تحمل بولد يكون في جوف رأسه، قل ما يفرض؟ ها؟ يفرض، لكن هل له وجود في الخارج؟ ما له وجود في الخارج. الذهن يفرض وجود المتناقضين جميعا، ولكن لا وجود له في الخارج. فلهذا انتبه لكلمة إذا مر عليكم في كلام ابن تيمية أو غيره، كلمة في الخارج احترازا من الذهن، فإن الأذهان تفرض ما لا يكون في الأعيان، وهذا أمر مشاهد. هل يمكن أن تفرض شيئا موجودا ما له صفة ولا ما يمكن؟ فرضا في ذهنك، في ذهنك يمكن تتصور أنه وجد شيء لكن ما له صفة، له طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود، نعم، ولا غليظ ولا ثقيل خفيف ولا شيء، يمكن تفرض هذا، لكنه في الخارج ما يمكن. كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صفة. طيب، ها؟ لا يفرض كل شيء، الذهن يفرض كل شيء. الآن مثلا نجيب المثال الأول اللي مثلناه وهو واضح، لو وضعت جمرة في ماء وش تكون؟ تطفى. ذهنك ما يفرض أنه يوجد جمرة تتلهب في ماء ولا تطفى. الآن أنت ما يمكن يفرض ذهنك إن في سيارة رقت على الهواء، سيارة اللي أنت معك الآن شغلتها تقول سيارة طول تمشي على الهواء، المهم تفرض هذا ولا لا؟ خلط بين واقع وخلط. فرضا يعني أنت ما تتخيل أنتم الآن ما تتخيلون إن فيها الآن 1000 طيارة فوقنا، استطيع يمكن، لكن في الخارج ما فوقنا شيء إلا سقف المسجد. نعم، يتصور الإنسان أنه يوجد واحد يمشي على رأسه من هذا إلى مكة، تخيل كل لا أنت ظانك فهمت أن الواقع شيء والفرض شيء آخر، لا يمكن. يمكن طيب، قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هل تتخيل ذلك ولا لا؟ يقول لك قلنا عن شيء ما نتخيل، فيان لأنه ممتنع، لكن فرضا يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ فرضا، لكن على سبيل الفرض ممتنع، لو كان ذلك لفسدتا، فتبين الآن الله صورنا شيء محال أنه يوجد في الخارج، لكن الذهن قد يتصور أن هناك إلهي ذهنا، لكن واقعا ما هي. فيجب أن نعرف أن الذهن يفرض أشياء لا يمكن أن توجد في الخارج، ولو معنى أنه ما يفرض إلا الواقع، لا، يفرض شيء ما يمكن يوجد أبدا. لو يتخيل نفسه أنه عالم وقد يكون أميا فيتخيل أو يتخيل أو طيارة، المهم من هذا شيء المهم أن التخيل، أنك تتخيل شيء موجود ما له صفة يمكن تتخيل هذا، لكن هل يوجد شيء أمامنا في الخارج ما له صفة؟ كل شيء موجود لا بد له، كل شيء موجود لا بد له من صفة، لو لم يكن من صفته إلا أنه موجود لكان كافيا. فنقول الآن هل الخالق موجود ولا غير موجود؟ نقول للذي يمكننا الصفات أول نسألكم يلي، هل الرب موجود ولا لا؟ فسيقولون موجود. لو أنكر وجود الرب كفر. نقول إذا كان موجودا فكل موجود فلا بد أن يكون متصفا بصفة. قول نعم. يقدرون يقولون لا؟ ما يقدرون، لأنهم لو قالوا لا قلنا أول ما يدمغ رؤوسكم صفة الوجود، وأنتم الآن تقولون إنه موجود، فمعنى موجود متصف بصفة الوجود، فلا بد لكل موجود من صفة، أليس كذلك؟ قد يكون جسم وقد يكون غير جسم، صح ولا لا؟ السواد والبياض والطول والقصر موجود، وهو جسم ولا غير جسم؟ غير جسم. طيب، وقد يكون جسما ثخينا أو جسما رقيقا، صح ولا لا؟ حديد جسم ثخين، الزب رقيق. فإذا كل موجود لا بد له من صفة، فإذا كان كذلك يقول فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الرب موجود فلا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني ما هو؟ صفة النقص، باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة. نعم، الثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة وهو الله عز وجل. والرب من أسماء الله ولا لا؟ نعم. الرب من أسماء الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهو في صحيح مسلم عظموا فيه الرب. إذن نقول النقص بالنسبة إلى الله ممتنع لا يمكن، فإذا ولذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، أليس كذلك؟ لكونها عاجزة ناقصة الصفات صارت غير مستحقة للعبادة. فإذا بطل الثاني وش هو الثاني؟ النقص. النقص، وهو تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. أظن هذا دليل عقلي يا أخواني واضح، ها؟ زين، صار دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله واضحة. نقول مثل نأتي بصفة الكلام، هم ينكرون أن الله يتكلم، نقول لهم هل صفة الكمال الكلام كمال ولا نقص؟ ها؟ كمال لا شك فيه، فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، سواء كان بأصل الخلقة أو بسبب عاهة أصابته، فإن من يتكلم أفضل ممن لا يتكلم وأكمل. ولهذا كان الإنسان إنسانا والبهيمة بهيمة ما تتكلم، أمرها مبهم، تأتي إلى الشاة مثلا تفغي، ما تدري هي تبي ماء ولا تبي طعام ولا محترة ولا بردانة ولا فيها ألم في بطنها ولا في رأسها، أليس كذلك؟ لكن تأتي للإنسان إذا جاء يقول عطني طعام، يبين إذا عطش يقول أعطني ماء، إذا أوجع بطنه يقول بطني يوجع، وهكذا. فالحاصل أننا نقول إذا كان الرب عز وجل موجودا بإقراركم فإما أن يكون متصفا بصفات الكمال وإما أن يكون متصفا بصفات النقص، والثاني صحيح. الثاني باطل، فلازم أن يكون متصفا بماذا؟ بصفات الكمال. وكل ما أثبته الله عز وجل فإن لنفسه فهو صفة كمال. وش الدليل؟ قوله تعالى ولله المثل الأعلى، المثل قال العلماء الوصف الأعلى الأكمل. نعم. ثانيا نقول ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. أولى أو ما للمخلوق صفات كمال؟ له صفات كمال، له علم وقدرة وسمع وبصر وحياة وقوة وعزة وحكمة إلى آخره، أليس كذلك؟ كل هذا للمخلوق وهي صفة كمال. ومن الذي أعطاه هذا الكمال؟ الله. الله فمعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. هل يمكن أن يكون ناقص يعطي غيره شيئا كاملا؟ لا. لا ما يمكن أبد. نعم. العاجز قال والله أنا عاجز أبعطي غيري قدرة، شو يقول؟ أعطي نفسك. يمكن؟ ما يمكن، ما عندك قدرة حتى تعطي غيرك قدرة. الإنسان الفقير قال أنا بعطي غيري مال يشرب بيته عشان يكتفي عن الإجراء ويكمل بهذا، يمكن؟ ها؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. فالناقص على اسمه ناقص، لا يمكن أن يكون كاملا بتكميل غيره. فمعطي الكمال إذن معطي الكمال أولى بالكمال. فمن أعطى السمع يمكن أن يكون أصم؟ أبدا. من أعطى المال يمكن أن يكون فقيرا؟ لا يمكن. من أعطى غيره قدرة وقوة لا يمكن أن يكون عاجزا، لأنه بمجرد إيصاله الخير إلى هذا الإنسان يدل على كماله. فتبين الآن أن صفات نعم كل موجود لا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. وهذا يسميه العلماء في المجادلة والمناظرة يسمونه الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم بمعنى أن تردد الشيء بين أمرين لا ثالث لهما مثلا، وتلزم الخصم بأن يقول بأحدهما. الصبر والتقسيم يقول الآن لا يخلو، كل موجود لا بد له من صفة، وأنتم تقرون بأن الله موجود لا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. وصفة النقص ممتنعة عليه فتعين أن يثبت له صفة الكمال. الثاني طريق الأولى أن نقول هذه المخلوقات هي خلق الله عز وجل وفيها كمال ولا لا؟ فيها كمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال، إذ أنه من المعقول أو من المعلوم بالعقل أن الناقص لا يكمل غيره، فما من أحد يكمل غيره إلا وهو أكمل منه. وهذا دليل واضح، لو لم يكن من كماله إلا إعطاء الكمال لغيره فكان ذلك كافيا في ثبوت الكمال له. طيب نعم الأول. نعم. ها؟ نعم. هل المنكرين يكفرون الصفات كلمة، يعني يقولون صرفون أنه لا صفات له، أو يكفرون هالصفات؟ لا، هم قسمين، منهم من ينكر جميع الصفات مثل الجهمية ينكرون جميع الصفات، ومنهم من ينكر بعض الصفات بل أكثر الصفات ويثبتون صفات معينة فقط. فالأشاعرة مثلا ما يثبتون من صفات الله إلا سبعا فقط والباقي كله، يعني ما له حصر صفات الله عز وجل، ومع ذلك ينكرون جميع الصفات الخبرية، كل الصفات الخبرية وكل الصفات الفعلية الاختيارية كلها ينكرونها. نعم. هل ينكرون الصفات اللي احنا الواردة بالقرآن؟ ينكرون كل صفة، حتى السمع والبصر والكلام ينكرونه. هذه واردة. يمكن. لكن قد يقولون نقول إحنا ما ينكر الصفات كلها، نفترض لو الصفات وصلت هذه. هم يقولون ننكر هذه الصفات الموجودة. هذه الصفات الموجودة ينكرونها. وغيرها؟ وش غيرها؟ إذا كانوا ينكرون الموجود، فاللي ما أثبت من باب أولى. حنا أيضا ما أهل السنة والجماعة ما يثبتون شيئا مثل الله والنبي. معروف لا توقفي. نعم باقي على باقي شوي بالدرس. يقول وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، دلالة الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبورة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. كل قلب سليم وفطرة سليمة فإنها مفطورة على محبة الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته. قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن كل شيء يتعبد لله. نعم ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فكل فالنفوس الفطر السليمة مجبولة على محبة الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته. ولهذا ثبت في الحديث القدسي أن الله يقول إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فكبت النفس والفطرة طارئ ولا أصلي؟ طارئ. إذن الفطر السليمة مجبولة على أن تحب خالقها وعلى أن تعظمه وعلى أن تعبده. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن هل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال لا قدر ربوبيته وألوهيته؟ الجواب لا. الجواب لا، لا يمكن أن تحب وأن تعظم وأن تعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال من أجل أن تعبده بها. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال لقومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فإذا ما يمكن أن تعبد النفوس إلا من عرفت أنه متصف بالصفات التي يستحق بها أن يعبد، وهذا أمر ظاهر. عندما تقول يا رب اغفر فأنت مؤمن بالربوبية ومؤمن بأنه يغفر ومؤمن بأنه يعلم ومؤمن بأنه يسمع دعاءك ومؤمن بأنه قادر على أن يجيب مطلوبك، أليس كذلك؟ لولا هذا ما دعوت الله. إذن فالنفوس مجبولة على هذا الشيء. انظر إلى النفوس إذا خلت من الشوائب، حتى نفوس الكفر إذا ضل عنهم ما كانوا يفترون، من يدعون في الشدائد؟ يدعون الله مخلصين له الدين، لأن جميع الشوائب تتمزق في هذا الحال، فترجع الفطرة إلى أصلها وهو دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له. ومعلوم أنهم لا يدعون الله في حال الضراء إلا وهم يعلمون أنه قادر على كشفها وعلى إزالتها، وإلا لعد ذلك عبثا منه. فتبين بهذا أن الفطرة تدل على أن الله تعالى متصف بماذا؟ بصفات الكمال اللائقة به. نعم. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له ما في السماوات والأرض له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإن قلت هذه أسماء وأنت تريد أن تثبت الصفات فما الجواب؟ كل اسم فهو مطمن لصفة ولا عكس، كل اسم متضمن لصفة ولا عكس، يعني لا تكون صفة متضمنة لصفة، لكن كل اسم فإنه متضمن لصفة. ولهذا سبق لنا في التقرير أن الأسماء لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة: إن كانت متعدية، وبأمرين إن كانت لازمة. ما هي الأمور الثلاثة؟ طيب كل اسم ما يتم الإيمان به إلا بثبوت بإثبات ثلاثة أشياء. إذا كان متعديا، أما إذا لم يكن متعديا فإثبات الاسم والصفة فقط. نعم. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى ما هو؟ الوصف الأكمل. وقال تعالى: الله الذي لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون إيش؟ غلط، أصم الغلط، أصم بدون ألف. أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهنا أثبت الصفات الله عز وجل إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. فتبين الآن يا أخوان أن اعتقاد هذا الرجل الذي يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أن اعتقاده أن لله لأنه ليس لله صفة اعتقاد باطل. ما الذي دل على بطلانه؟ العقل والفطرة والشرع. والله أعلم. وعلى أرواح هذه أزمين تقدم لنا أن قول الغبي إن طريقة الثلاث أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم قول باطل. الأول من وجوه: الأول أنه متناقض. وجه التناقض أنه متى حكم بأنها أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم، لأنه ما في السلامة إلا بالعلم والحكمة. ثانيا أنه إنما قال هذا القول بناء على أن الله ليس له صفة تدل على هذه النصوص، وهذا باطل ولا صحيح؟ باطل، لأن الله تعالى قد ثبتت له نصوص الكمال بالعقل والفطرة والشرع، وسيأتي على بقية النصوص. ما هو دليل الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله؟ نعم، ما هو الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله؟ دليل عقلي. نعم. السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل، ويعتقد أن السلف يؤمنون بألفاظ النصوص ولا يدرون معناها. ولهذا يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، ونحن نقول لهم هذا كذب على السلف، فإنكم إن أردتم أن السلف يفوضون الكيفية فهو صحيح، وإن أردتم أنهم يفوضون المعنى فهو كذب على السلف. فالسلف أعلم الناس بنصوص الكتاب، ولا أحد أعلم من السلف بنصوص الكتاب أبدا، لأنهم يفهمون منها أكثر مما يفهم من بعدهم، وأيضا أبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله، فهم يفهمون المعنى ويثبتونه. ولهذا سيأتينا إن شاء الله منهم عبارات، العبارة المشهورة عن أئمتهم يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا يدل على أنهم يثبتون المعنى. لو كانوا يريدون لا يعرفون اللفظ لقالوا أمروا لفظها ولا تعتقدوا معناها، أو قالوا لا يعلموا المعنى. ومالك رحمه الله يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فهم يعلمون المعاني. وهل تعتقد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ولا يدوش معنى استوى؟ نعم أبدا. وهل تقدر أن رسول عليه الصلاة والسلام يقرأ: لما خلقت بيدي، ولا يدوش معنى بيدي؟ نعم لا يمكن هذا أبدا. وكذلك الخلفاء الراشدون وكذلك الصحابة والتابعون وأئمة الأمة بعدهم كلهم لا بد أن يكونوا عالمين بمعاني آيات السباحة. إذا كان إذا كنا نقول لا يمكن أن يقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهم لا يعلمون المعنى، فإننا نقول إذا كان هذا ممكنا فامتناع أن لا يعلموا معنى قوله الرحمن على السواء من باب أول. وهذا أمر يقين أنهم يعلمون معنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أو ما يعلمون، يعلمون وقد طبقوها فعلا، فهم يتوضؤون على حسب ما تدل عليه هذه الآية الكريمة. إذا كانوا يعلمون الآيات الدالة على الأحكام العملية فكيف لا يؤمنون بالآيات الدالة على العقائد الخبرية العلمية؟ هذا شيء مستحيل. إذن السلف يؤمنون، يعرفون معاني آيات الصفات وأحاديثها ويؤمنون بها ولا لا؟ ويثبتونها، لكنهم يتبرؤون من شيئين وهما التمثيل والتكييف. نعم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. مسلم ولا لا؟ السلف وعلى رأسهم الصحابة من أين تلقوا علمهم في باب أسماء الله وصفاته؟ من الكتاب والسنة، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الكتاب والسنة. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم. نعم. شوف السلف كنا تلقوا علومهم، والخلف كنا تلقوا ما عندهم، لأن اللي عندهم علوم هي جهل في الواقع، هي جهل ليست علوما حقيقية بخلاف السلف. تلقوا ما عندهم منين؟ من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان. ونعلم هذا مما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان مقالة استنداد أهل التعطيل. مقالة أهل التعطيل مستمدة من هذه الأصناف، وبئس الأصناف: المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان. لأن كما سيأتي إن شاء الله تعالى أكثر ما دخل على هذه الأمة التعطيل من كتب اليونان التي عربها المأمون. ولهذا قال الشيخ الإسلام: لا أظن أن الله تعالى يغفل المأمون عما أدخله على الأمة من فساد العقيدة، لأن البلاء كل البلاء فيما عربه من كتب اليونان، حتى أنه قيل أنه يؤتى إليه الكتاب ويزنه ذهبا، يزن ذهب في كفة ذهب وفي كفة هذا الكتاب ويعطي صاحبه هذا الذهب حرصا على تعريف كتب اليونان. ولكنها ضرت الأمة، ضرت الأمة ضرا عظيما. وتعرفون أن المحنة التي وقعت الإمام أحمد على يد من؟ على يد المأمون، وحصل في هذا شر كثير. المهم أن سيأتي إن شاء الله تعالى أن استنداد مقالة التعطيل من هذه الطرق ينابيع فساد: المجوس، المشركين، ضلال اليهود، ضلال اليونان. اليونان وش مذهبهم؟ يعني النصارى ولا؟ لا، مذهبهم أكثرهم عباد النجوم وهياكل وكواكب. نعم. فكيف؟ نعم. أو شيخ الإسلام لا أظن أن الله يغفر له، ما يتعدي على الله. لا، ما قال يعني الرجل الذي قال لا أظن أن الله يغفر له، لا لا هذا لكن حلف قال والله لا يغفر له، لكن هذا قال لا أظن. فرق بين الإنسان يقول ما أظن، لأن جرمه عظيم هو المأمون، جرم عظيم. والإنسان يقول ما أظن ما هو مثل الديحية فيما يقول، لأنه ما فرق. ما قال أني عليك أن يكون مهما كان حتى لو مهما أبنيته هو غير العقيدة، وصار يدعو الناس إلى خلق القرآن، واللي ما يقول بهذا يحبسه ولا يقتله. هذه مش صيغة نية ولا مهنية؟ أبلغ. طيب، يقول: فأما أولئك الخلف، نعم، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم؟ هذا تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوي في هذا، على هؤلاء المعطلة. أفراقهم الفرخ ضعيف، ومنين ياخذ طعامه وشرابه؟ من امه. يعني هؤلاء ما هم ما عندهم القوه اللي يعتدون بانفسهم فيها، وانما صاروا مثل الفرخ تنقذ امها الحبه وتناديه ويجي وياكل. ولهذا عبر عنهم الانسان عبر عن اهل التعطيل بانهم افراخ. هؤلاء كيف يكون اعلى واحكم في اسماء الله وصفاته من ورثه الانبياء والمرسلين؟ هذا ممكن ولا لا؟ يمكن ان يكون هؤلاء ورثه المجوس واليهود واليونان والمشركين اعلم بالله واسماء وصفاته، مو بعلم بالدنيا، يمكن بالدنيا اعلم، لكن باسماء الله وصفاته اعلم من ورثه الانبياء والمرسلين؟ ما يمكن، ما يمكن ابدا. لو انك قلت ان هذا الرجل الذي يبيع الخضره، الدلال يبيع الخضره، يبيع حبحب ويبيع جلو ويبيع جبات وما اشبه ذلك، لو قلت هذا اعلم من صناع القنابل في الروس وامريكا، يصح يمكن هذا ولا ما يمكن؟ احد يصدق؟ من هم اصحاب الشان في اسماء الله وصفاته؟ الانبياء والمرسلون وتلامذتهم. كيف يكون هؤلاء اعلم بالله واسمائه وصفاته ممن اكبر عنايتهم التعرف والمعرفه باسماء الله وصفاته وهم الانبياء والمرسلون؟ الوجه الخامس ان هؤلاء، وهذا من اشد الوجه الخامس، ان هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمه على طريقه السلف كانوا حيارى مضطربين. بالله هل الحيران المضطرب اللي ما يدوش وينهوه هل عنده علم؟ لا، ما عنده علم. ما لو عنده علم ما تحير ولا اضطرب، وصار يقول اليوم قول وباسل يقول قول، اليوم يقول هذا العقل يوجب كذا وبكره يقول العقل يحرم كذا ويمنعه، هذا اضطراب. وكونه يبقى حيران صلى الله عليه وسلم، يمكن يقول هذا أعلم من رجل موقن يؤمن بالله وأسمائه وصفاته حق الإيمان، ولا ما يمكن؟ هذا مستحيل. يقول الحمد لله الآن نحن وإياك نزن بالقصاص المستقيم. شف حال الخلف السلف الصالح، هو عندهم حيرة، عندهم اضطراب في أسماء الله وصفاته، ولا طريقة واحدة؟ طريقة واحدة مبنية على الإيمان واليقين، وهؤلاء طريقتهم حيرة وشك، حتى إنه بعضهم يقول أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام والعياذ بالله، يلحقهم شك وحيرة وقلق، لأن ما دخل الإيمان في قلوبهم. وإذا لم يدخل الإيمان إلى القلب فإنه يكون صاحبه في أحوج ما يكون إليه، وذلك عند الموت. نسأل الله يحسن يكون خاتمة. يقول أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا العظيم طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين، بسبب شف السبب في حيرتهم، بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. هذا سبب. ما ذهبوا يأخذون أسماء الله وصفاته مما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، من أين أخذوها؟ التمسوها، يقول والتماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرف، الناس علم معرفة الله ممن لا يعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله بأسمائه وصفاته، وخلفاؤه وأئمة أمته كذلك. خذ معرفة الله بأسمائه وصفاته من كتاب الله وسنة رسوله، لا تأخذها مما قال فلان وقال فلان من هؤلاء الذين لا يعرفون الله بإقرارهم على أنفسهم. نعم، أعتقد أن الرجل لو جاء إلى شخص أعمى لم يخرج من البلد وقال دلني على طريق مكة يكون صواب؟ لا. رجل جاء إلى رجل أعمى ما خرج عن البلد، قال له جزاك الله خير ودي تدلن على طريق مكة، يصلح هذا ولا لا؟ يضيع ويضيع، ما يصلح. لكن لو جاء إلى رجل بسيط في الطرق عارف متردد وقال له طريق مكة اخرج من هذا البلد، واذا وصلت الى كذا فامضي يمينا او شمالا، وهكذا حتى بين لك كانما يشاهده، ايهما حق بان تطلب معرفه مكه طريق مكه منه؟ الاخير بلا شك. نعم، هذا يقول يعرف يريدون معرفة الله ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. حتى قال الرابع وهو من رؤسائه من رؤساء أهل الكلام الرازي معروف الفخر الرازي من فخر الدين الرازي هذا من أئمة المتكلمين يقول مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقال لا صار نهاية العقال ربط خلاص ما تتحرك يمينا ولا شمال هذه نهاية إقدام العقول الإنسان اللي يريد أن يعرف الله في عقله ينتهي به الأمر إلى أن يقف حيران ما دام رؤيتنا للسماء فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب بك البصر الخاسع وهو حسير وهو مما يعلم بالحس ما يمكن إدراكه كيف عاد الرب عز وجل هل يمكن إدراك الله في قياس العقول لا يمكن يقول وأكثر سعي العالمين ضلالا أكثر سعي العالمين أدي على طريقه أكثر سعيهم ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومها نعم ما ظنك برجل روح توحش من جسم نعم توحش من غيره ولا ما توحش من باب أولى وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نكتسب من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال لحصيلة جيدة نعم ما وصلوا إلى يقين كل بحث طولهم أمرهم كل البحث قال فلان وقال فلان الثاني وقال فلان ونقض فلان وهكذا جدل ولجة ودوامة ما تصل إلى يقين ما أسهل طريق الكتاب والسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه الصحابة أنهم يجدون في نفوسهم أشياء لا يستطيعون الكلام بها أمره إذا أحس بذلك ماذا يصنع قال فليستعذ بالله ولينتهي ما قال راح يضرب المقدمات والنتائج وشوفوا وش النتيجة لا فليستعذ بالله ولينتهي هذا هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة بسيطة يمكن ذلك يكون عليهم مجلدات ما يأخذون ولا إلى نصف بيانها ووضوحها فهؤلاء كلهم كل كلامهم قيل وقال وإذا رأت رجاك إلى كتبهم تبين لك أنهم مساكين ليسوا على شيء هذا راجع على رأي الشيخ ها؟ الشعر هذا هل هو راجع كائب اسمع اسمع كلام آخر يقول لقد تأملت الراجع لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا هو رجل من علم الكلام والفلسفة وتأملت الطرق الكلامية كلها والمناهج الفلسفية وهي بمعنى الطرق لكنه تعبير اختلاف لفظ فما رأيتها تشفي عليلا يعني من مرضه ولا تروي غليلا من عطشه وش فائدتها لا فائدة منها ما دام لا تشفي الأمراض ولا تروي من العطش فلا فائدة منها شف. الآن انتقل ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش فأثبت إيش الاستواء على العرش إليه يصعد الكلم الطيب فأثبت العلو وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء فأثبت فأنفي المماثلة ولا يحيطن به علما فأنفي التكييف واضح وهذا طريقة سليمة الرحمن على العرش استوى نعم إليه يصعد الكلم الطيب إذن أين هذا العرش فوق كل شيء وإليه يصعد الكلم الطيب دليل على علوه سبحانه وتعالى واثبت أن الله مستوى على عرشه علي بذاته على خلقه هل هذا الاستواء معلوم الكيفية لا وش الدليل ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما هل هو مماثل للسوائن على السرير والبهيمة؟ لا، لقوله ليس كمثله شيء. يعني أربع كلمات تثبت لك هذه العقيدة التي ذهب هؤلاء الناس إلى إثباتها ونفيها مرة، نعم، والتوقف فيها مرة أخرى، لكن هذه طريقة سليمة وهكذا يجب في جميع الصفات. ولا تستوحش يا أخي مما وصف الله به نفسه، لا تقول هذا يستلم كذا، هذا يقتضي كذا، ما دام الله أثبته نفسه والكلام بين وواضح لا تستوحش منه أبدا. ولهذا لما أضاف الله إلى نفسه ما لا يليق به بينه في الحديث القدسي أن الله يقول للعبد يوم القيامة: يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، مرضت فلم تعد. كل هذه هل تليق بالله؟ لا. ما تليق. ولهذا بينها الله عز وجل في نفس الحديث فقال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمني، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أن عبدي فلان استسقاك ولم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد، أما علمت أنه لو مرض لوجدتني عنده، لو عدته لوجدتني عنده، ما قال وجدت ذلك عندي، قال لوجدتني عنده، ففرق بين هذا واللي قبله. المهم لما كان هذا الحديث ظاهره لا يليق بالله، هل تركه الله مغفلا؟ لا، بل بينه. إذا ناخذ من هذا أن كل نص ورد في صفات الله ولم يكن له تأويل من عند الله أو من عند رسوله فهو إيش؟ على ظاهره، على ما يليق بالله، لا نكيف ولا نمثل. قال وجدتني عنده يا شيخ. نعم، على شيء يعني وش معناها؟ ان الله سبحانه وتعالى عند المكثر في قلوبه، عند الضعفاء، فهذا المريض لما كان ضعيفا كان الله سبحانه وتعالى عنده، يعني باللطف والرحمه والمغفره وما اشبه ذلك. نعم، اي معلوم، يعني ما يمكن ان يكون الله بذاته عند هذا الرجل وهو في السماء، ولا شيء من المخلوقات يحيط به سبحانه وتعالى. نعم، نقول أولنا لأنه ما هل تعتقد أن الله عز وجل وهو أعلم من كل شيء يمكن أن يكون في هذه الحجرة؟ ما يفعل على طريقتنا، نقول إنه عنده لكنه لازم أن يكون في الحجرة، بل يجب أنه ليس في الحجرة. الله في كل مكان وإلا علمه الله لا لا، الله في السماء ليس في كل مكان ولا يمكن أن يكون في كل مكان، لكنه يعلم ما في كل مكان، يعلم ما في كل مكان، يعني وجدتني عنده وهو في السماء. المعنى أن الله عز وجل يكون عنده رحمة لهؤلاء المرضى أكثر من غيره، وكل من كان أشد افتقاره الله كان الله إليه أقرب. نعم، يقول انتهى كلامه: فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة؟ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. شوف الرجل الآن قال اللي جرب مثل تجربته، يعرف مثل معرفته، وش يعرف؟ أن هؤلاء ليس عندهم شيء، لم يستفيدوا إلا قيل وقال، ما استفادوا شيئا. إذا كان هذه شهادة من هذا الرجل الذي يعتبر إماما في الكلام والفلسفة، تبين أنها لا خير فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام عن علم المنطق: إنني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينفع به البليغ، لأنه صعب على البليغ، والذكي ليس بحاجة إليه. نعم، إيه ظهر هذا أنه كافر. لكن ما بيّن الضرر، والله أنا ما قرأته، لكن الظهر فيه بلاء، فيه اعتذاريات كبيرة. نعم، يعني العرش عيش من وجه جرد. فكيف تكون طريقة هؤلاء إن شاء الله نبدأ بالأخير. فكهات التوبة إذا لم يصرف ويرد إن شاء الله مرة. نعم، هذا هذا الآن بين أنه ما استفاد إلا القول والقيل. لكن تبين برا من كتبه تبين الله مجرد عن بيان هذا يعني مثل إعجاب بطريقة هذا السنة فقط يعني. لا لا لا مو بإعجاب لأن هذا يدل عن استفاد ما قال وأنا الآن على طريقة هذا.